علي عزة دوبيتش ولاد، ما اعرفش سمعت عن الاسم ده ولا لا، له كتاب اسمه الاسلام بين الشرق والغرب، جايب نموذج لواحد لعالم احياء، نموذج لعالم احياء بيتكلم عن سر الحياه. الكتاب ده طلع اكثر من مره الحقيقه. المثال اللي الراجل جايبه هو جايبه علشان يثبت ايه؟ ان سر الحياه الموجود في الكائن الحي ليس من خصوصيه الانسان، وطبعا الانسان في الترتيب الوجودي هو اعلى الكائنات الموجوده في عالم الشهاده، ليس من خصوصيه الانسان. ولما يجي الانسان يبحث عن مصدر الحياه قد يلجا الى المعمل عن طريق بحث الذره وفحص خصائصها ليصل في النهايه الى ان كل شيء ممكن الاجابه عنه الا سر الحياه، ويضع علامات استفهام، ثلاث علامات وراء سر الحياه. كيف تسكن الخليه الجامده لتنتقل الخليه الجامده الى خليه حيه؟ وكيف تفارق الحياه الخليه الحيه لتنتقل الى خليه جامده؟ اقرا الكتاب ده يا اولاد، نستفيد منه في اسم الاسلام بين الشرق والغرب لعلي عزة دوبيتش. هو كان راجل عالم وعالم احياء ايضا. يبقى احنا عندنا كام معلم الان من معالم القراءه الجديده يا شباب؟ حسن الظن بالأئمة، التخلص من المنهج الجدلي، إيه كمان؟ الربط بين العقيدة وإيه؟ والسلوك، ثم الإفادة من العلم الحديث. طلبة بتوع الاختيار وصلوا. طيب خليكم معانا يا شباب، عندنا عنوان مهم جدا ألفت النظر إليه أيضا، تحول وظيفة علم الكلام إلى خصومات بين الفرق. حول علم الكلام إلى خصومات بين الفرق، كيف تم هذا يا شباب؟ وكيف نعالجه؟ قبل أنتم تيجوا قلنا كيفية المعالجة إن احنا نقرأ علم الكلام قراءة مقاصدية، وعندكم ثلاث أمثلة قلتها لزمايلكم. ده بالنسبة للكتاب عقيدة بلا مذاهب. طلبة اللي عليهم المادة إجباري. تاني، كيف نعيد قراءة علم الكلام؟ كيف نضع معالم جديدة لقراءة علم الكلام اللي احنا اتكلمنا عنها؟ المقارنة بين المنهج القرآني والمنهج الجدري أو المنهج الكلامي. المنهج القرآني من أهم خصائصه يا شباب أنه يخاطب كينونة الإنسان الكاملة، ففيه خطاب للجانب العقلي، فيه خطاب للجانب الوجداني، فيه جدال لكن بالتي هي إيه؟ أحسن، لأن هدفه إقناع الجميع ووصول اليقين إلى الجميع. عندكم النقطة دي المهمة جدا. ثم لما بيجي يبرهن بقى على مسألة في قضايا الغيب أو قضية الألوهية بالذات، بيديني أدلة جزئية وليست أدلة كلية، وده بخلاف المنهج الفلسفي والمنهج الكلامي. المنهج الفلسفي وتأثر به المنهج الكلامي بيبدأ بالكليات. لما تقرأ ابن سينا في الإشارات والتنبيهات أو النجاة أو الشفاء بيستدل على وجود الله بدليل يسمى دليل الممكن والواجب. المنهج ده انتقل إلى علم الكلام، وبدل ما يستخدموا لفظ الممكن والواجب استخدموا لفظ القديم والحادث. هناك كل ممكن يحتاج إلى واجب، في علم الكلام كل حادث يحتاج إلى محدث. كلمة كل دي بتديني في النهاية إذن العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، إذن العالم يحتاج إلى محدث. أين هو؟ في المنهج الفلسفي العالم ممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد، وكل ممكن يحتاج إلى واجب الوجود، وما دام العالم ممكن فهو محتاج إلى واجب. طيب انتظرني يعني. إذن العالم ممكن مش فاهم يعني إيه ممكن وإيه واجب يا أولاد. قبل أن يوجد العالم كان يمكن أن يوجد وأن لا يوجد، لكنه الآن موجود، يبقى خرج من دائرة الإمكان إلى دائرة الوجود الفعلي. مين اللي أوجده؟ ممكن زيه ولا واجب الوجود بذاته؟ قال واجب الوجود بذاته. وعشان كده بنقول إن العالم ممكن الوجود، أما الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. يبقى العالم محتاج إلى واجب الوجود. طيب الدليلين او المنهجين يا اولاد بتسمى ادله كليه. لما اجي ادور اين واجب الوجود، انا وبصلي برفع ايدي الله اكبر وبتجه الى القبله واقرا وارفع يدي في الدعاء الى من؟ الذي تتوجه اليه في الصلاه ما لم يكن له حضور ولو في القلب فأنت تتوجه إلى عدم. أولاد أنا بعيد عنكم ولا أنتم بعيد عني ولا فهميني ولا لا؟ حضور الله في القلب وأنت تصلي شرط في إثابتك على الصلاة. وينتج عن هذا الحضور انصياع الجوارح بعد الصلاة ليظل عليكم تتقون بعد كل فرض من فروض الصلاة والزكاة والصيام والحج. ليس القصد منها فقط التعبد لله، وإنما بالإضافة إلى التعبد لله الأثر العملي في الحياة السلوك. من لم تنهاه صلاته إيه؟ فلا صلاة له. رب صائم إيه؟ ما هو ده أولاد الربط بين العقيدة والسلوك. ما لم يكن الله حاضر وأنا أؤدي الفريضة لا يسلها أثر في السلوك. هذا الحضور لا نجده لا في دليل المتكلمين ولا في دليل الفلاسفة، وإنما نجده في دليل القرآن ومنهج القرآن اللي هو إيه؟ يبدأ من القضية الجزئية. منهج الفلسفي يبدأ بقضية كلية، منهج القرآن يبدأ بقضية جزئية. يقول إيه؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يقول لي وفي كل شيء له آية وفي الأرض آيات وكم من آية في السماوات والأرض. بيجعل القرآن كل ذرة في هذا الوجود تحمل معها دليلا على خالقه. ذرة جزئية. وده يا أولاد اللي بيبدأ منه المنهج العلمي التجريبي اللي بنسميه الاستقراء. المنهج الاستقرائي بيبدأ بجزئيات ينتهي إلى قضية إيه؟ كلية. المنهج الفلسفي الكلام يبدأ بقضية كلية ينتهي إلى قضية جزئية ظنية وليست يقينية. ليه؟ لأن صدق القضية الكلية ليس ذاتيا فيها، وإنما هو مستمد من القضية الجزئية. وأنا فاكر مرة جبت لكم مثال لما أقول كل الطلبة ناجحين كيف أعلم أن هذه قضية صادقة 100%؟ من استقراء الأفراد اللي قدامي. يبقى كلمة كل لا تصدق إلا إذا استقرأت الأفراد. إنما المنهج الاستقرائي إيه؟ محمد نجح وعلي نجح وإبراهيم نجح وليلى نجحت، لقيت الكل نجح، إذن كل الطلبة نجحين. فصدق كل الطلبة يبدأ من إيه؟ من استقراء الأفراد. ده المنهج القرآني يا أولاد اللي بيصدر إلينا من الخارج على أنه منهج علمي جاينا من بره. لا، ده أساس المنهج القرآني، منهج العلم. أنت معايا يا أولاد ولا لا؟ فرق كبير بين المنهج الفلسفي والمنهج القرآني. المنهج القرآني يبدأ بجزئيات وينتهي إلى كليات، لأنه ما لم تصدق الجزئيات لا تصدق الإيه؟ الكليات. نعم. هنتقل من هذا الكتاب، لأن فاضل لكم محاضرة واحدة، إلى الكتاب الثاني اللي هو أصول أهل السنة والجماعة. الطلبة بتوع الاختيار خليكم معانا يا شباب. حد معاه نسخة من الكتاب لو سمحتوا؟ اديني يا ابني الكتاب لو سمحت. شكرا لك يا اخي، تفضل. شكرا لك. الكتاب ده فيه مسائل العقيدة كما أشار إليها الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه، وفيه مقدمة. ونص الكتاب أيضا فيه عبارة عن جزئين، جزء بيتبين فيه منهج الإمام الأشعري في الاستدلال على الغيبيات، يقول لك دليل حدوث العالم، وبينتقل منه إلى النبوة. والقسم الثاني بيديني مسائل العقيدة 1، 2، 3، 4، 5، يعني تقريبا والله أعلم كلنا يعني عندنا علم بهذه المسائل، فلن أتعرض لها. إنما اللي عايز ألفت نظركم إليه حاجتين: موقف أهل السنة والجماعة يا ولاد من الخلاف الدائر بين الصحابة وأفضلية الصحابة، لأن المسائل دي مسار الآن على قدم وساق لوجود الخلاف بين الشيعة وأهل السنة. مذهب أهل السنة والجماعة أن نتردى على جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نؤمن بأن قرنهم خير القرون، وأن إجماعهم على المسألة الواحدة حجة. إجماع الصحابة على المسألة الواحدة حجة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، اللي هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر، فعمر، فعثمان، فإيه؟ فالإمام علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهم ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين. الخلاف الذي دار بعد الفتنة الكبرى في أيام الإمام عثمان أو الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إحنا يا أولاد ما عشناش المشكلة دي، وإنما نقلت إلينا نقلا فيه شيء من الخلاف في النقل. ولذلك أجمع أهل السنة على أن نكف ألسنتنا عما شجر بين الصحابة، وأن نحسن الظن بهم جميعا، وأن الخلاف الذي دار بينهم خلاف بين مجتهدين، خلاف بين مجتهدين. ومع شدة الخلاف بينهم كان يوالي بعضهم بعضا موالاة الإيمان. ودي أهم نقطة يا شباب، مع الخلاف الذي دار بينهم كان يوالي بعضهم بعضا موالاة الإيه؟ الإيمان، ولم يكفر بعضهم بعضا. مشكلة الخوارج مع ما كان بينهم وبين الصحابة من خلاف، أن الإمام علي رضي الله تعالى عنه حين سئل عنهم قال إيه يا أولاد؟ كفرهم؟ لا. قال إخواننا بغوا علينا، مع أنهم كفروا الإمام علي وكفروا معاوية وكفروا من لم يكفر هؤلاء. دي نقطة الآن بتصار، ولذلك أحببت أن أنبه إليها لأهميتها، أن نكف ألسنتنا عما شجر بين الصحابة، أن نحسن الظن بهم، ليسوا بمعصومين، أن الخلاف الذي دار بينهم خلاف بين مجتهدين، فيهم المصيب وفيهم المخطئ، لكن عن اجتهاد. عن إيه اجتهاد؟ ليه؟ لأن هؤلاء هم الذين أعصروا نزول الوحي، تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نقلوا إلينا السنة النبوية، وهنا الآن للأسف الشديد حملة شرسة جدا ضد الصحابة والتشكيك في الصحابة. وهذا يا أولاد ليس مقصودا لذاته، وإنما القصد منه أن ينسحب الشك في الصحابة إلى الشك فيما نقله الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. واللي نقل الصحابة عن الرسول إيه؟ مصادر الإسلام يا أولاد، مصادر الإسلام اللي هي الكتاب والسنة. دي نقطة مهمة جدا أرجو أن نتنبه إليها. ولذلك المسائل اللي وردت كلها سهلة جدا، بس وإحنا بنقرأها نتنبه إلى موقف الإمام أبي الحسن الأشعري أهون كما دونه هو بقلمه. لما نيجي نقرأ موقف المتأخرين من الأشاعرة بنجد أن في شوية فوارق بين منهج الإمام الأشعري ومنهج متأخر الأشاعرة. بتتضح معالم هذا الخلاف في مسألتين: مسألة منهج الاستدلال على وجود الله، الإمام الأشعري بيرفض الاستدلال أو استخدام دليل الجوهر والعرض، يرفض استخدام دليل الجوهر والعرض، ويرى أنه دليل معطاص على الفهم مناقض للفطرة. بنجد متأخر الأشاعرة استخدموا هذا الدليل ونقلوه عن المعتزلة، هذه واحدة. واحدة تانية موقفه من قضية الصفات وتأويل الصفات، نرى أنه يثبت الصفات على حقيقتها على كيف يعلمه الله ولم يعول الصفات. نجد أن متأخر الأشاعرة مالوا إلى التأويل، لكن هل هذا الخلاف في المسألتين يستدعي خصومات واتهامات؟ لا، لأن القاعدة الأساسية أنه لا إكفار بتأويل ما دامت اللغة العربية تجيزه، إنما المهم أن نفهم المنهج الذي عليه الأشعري والمنهج الذي عليه مين؟ الأشاعرة أو متأخري الأشاعرة. نقطة تانية في حياة الإمام الأشعري نفسه أحب أوضحها لك: رواية أنه كان معتزليا 40 عاما، ثم انتقل من الاعتزال إلى إيه؟ المسألة دي رواتها كتب التراجم، وهذا الكتاب الإخوة اللي بيسألوا عن المقدمة يقروها ولا لا؟ لفتح المقدمة يا أولاد، هذا الكتاب وضعه الإمام الأشعري سنة 297 هجري، وهو مولود سنة 260 هجري، ولما توفي والده رضي الله تعالى عنهم أجمعين أوصى به بعض المحدثين والصوفية ليتعهدوا تربيته، ثم تزوجت أمه بإمام أئمة المعتزلة اللي هو مين؟ أبو علي القباني، فنشأ في أحضانه. كثير من المترجمين ربطوا بين نشأة الإمام الأشعري في أحضان أبي علي القباني وانتمائه للمذهب المعتزلي، فقالوا ظل معتزليا 40 سنة. الإمام أبو علي القباني توفي سنة 303 يا أولاد، أدي لغز 40 سنة، لما يتولد 260 ومعلل الجبائي يموت 303 قبل 40 سنة. يعني لما بمجرد ما مات الجبائي تحول مين؟ الأشعري. لا، أنا أرى أن هذه الرواية تقلل من قيمة الإمام الأشعري، بمعنى المظلم والمعتزلي طالما أقول إيه جزمه موجود ومجرد ما مات فك. لا، لم يكن هذا موقف الإمام الأشعري. إحنا قرأنا في كتب المعتزلة مناظرة بين أبي علي الجبائي والإمام الأشعري حول ثلاثة في قضية الصلاح والأصل، أنا جايبها عندكم، وياريت حد منكم يقرأ ويبحث لنا متى تمت هذه المناظرة، لأن تحديد تاريخها مهم جدا. كان معايا طالب عراقي بحضر الدكتوراه وقال لي يا أستاذنا هذه المناظرة يقينا تمت قبل وضع رسالة أهل الثقة، لأن في رسالة أهل الثقة بنجد الإمام الأشعري يجسد مذهب سلف الأمة، والرواية التي ينقد فيها مذهب المعتزلة في الصلاح والأصلح أفحمت أبي علي الجبائي. قضية تانية، إن هذه الرسالة لما تؤلف لبيان أهل السنة والجماعة مذهبهم، يعني هي رد على سؤال ورد من مكان يسمى باب الأبواب. تخيلوا انتم بقى لما يكون الإمام الأشعري في بغداد ويعرف عنه أنه إمام أهل السنة والجماعة وإمام المحدثين وإمام أئمة السلف، وتستفتيه جماعة في مدينة أخرى تسمى باب الأبواب في شمال العراق أو شمال شرق العراق كما تقول الرواية، معنى كده إن شهرته انتقلت من بغداد إلى إيه؟ هذا المكان. ولما ثار خلاف في هذا المكان حول مسائل العقيدة قالوا مستفتي مين؟ إمام أهل السنة. الشهرة دي تستدعي وقت قد إيه يا أولاد؟ ما كانش بقى لا تلفزيون ولا إذاعة ولا إلى آخره. معنى هذا أن الرجل معروف قبل هذا التاريخ أنه على علم ويعتقد بمذهب السلف. فسئل عن هذه المسائل 40 أو 50 ما مذهب سلف الأمة فيها، فوضع هذه الرسالة. فكأن هذه الرسالة تقف من رواية أنه ظل معتزليا 40 سنة، موقف مش عايز أقول الرافض، على الأقل إن هذه الرواية تحتاج إلى مراجعة، لأنه إلى الآن يا ولد كنا في لندن حول هذا الموضوع، تقولهم يا جماعة ادوني قصاصة ورق من تراث 40 سنة عشهم الأشعري على مذهب المعتزلة، ادوني رأي، ادوني رسالة، قالوا رسالة استحسان الخطف في علم الكلام. لا، استحسان الخطف في علم الكلام ليس دليلا على أنه كان يعتقد مذهب المعتزلة، لا، هو يعرف المذهب ويعرف دقائق المذهب، وهذه حقيقة. ليه؟ لأنه لما بيتكلم عن المذهب تجده خبيرا بخباياه، ومعرفته بالمذهب شيء يا شباب، واعتقاده للمذهب شيء آخر. هي دي المشكلة. دخلت بين المؤرخين لحياة أبي الحسن الأشعري، وهذا جزء مهم جدا يبين أهمية هذه الرسالة في التأريخ لحياة أبي الحسن مين؟ الأشعري. نعم، أنا عايز أترك لكم السؤال بالنسبة للبحوث. أرجو أن احنا نعجل، كنت كلفت بعض الزملاء يلمينا البحوث من الشباب اللي عندهم المادة اختياري. أيوة، لو سمحت جمع علينا البحوث بكشف ابن الحلال وحطهم لنا على المكتب، يبقى كتر خير. خلاص، الأمد الأقصر يعني أنا عايز بمجرد الامتحان ما يبدأ، يعني بدنا نشغل على المحاضرات وبدنا نشغل على كل حاجة، وأرجو إن إحنا نخلص العمليات قبل بداية الامتحان، عشان ما يجيش طالب يقول لي أنا أديت بحثي وما لقيتش الدرجة، ده بيحصل كل سنة. فنجعل 1/5 آخر موعد لتسلم الامتحان البحوث من الجميع، بس لو سمحتوا طلبة الإجباري يجيبوهم لوحدهم وطلبة الاختيار تجيبهم لوحدهم. دكتور ممكن يعني تفاصيل اسبوع بعد 1/5 مثلا عشان يبقى في امد؟ لا اسبوع ايه بقى؟ ده هو الامتحانات الشبه هتبدأ قبل اخر 5. ثم دكتور عند الكليه بالنسبه لاحساس الشريعه قالت مثلا هنسلمها الخميس اللي بعد اللي جاي. خلاص خلي الخميس اللي بعد اللي جاي يمشي يا شباب على بركه الله. نعم نعم. لما ايه؟ لا جمعها لي. نعم جمع لنا الاجبار لو سمحت، ولو جمعتهم بس كشف كده وحطهم لعندك. والبنات كذلك يا بنات تفضل يا اخي. نعم اتفضل اتفضل. نعم طيب اتفضل يا اخي. نعم سجل اسماء ما سجلتهاش اتفضل. الاختيار يسجل اسماء هم ولا لا يا شباب؟ طيب اتفضل. لا دي الزمالك اللي هيجمعها. نعم يا مولانا. انت بتجمع كتاب نهايه المحاضره ولا لسه؟ الايه؟ المحاضره بتاعت ولا لسه؟ لا لسه يا مولانا. يا شباب لو سمحتم. نعم عايزين ايه؟ لا بالنسبه لاجبار يا دكتور ايه؟ الكتب اللي هنذاكر منها ان شاء الله بالظبط يعني كده بلا مزاج اصول اهل السنه والجماعه. دكتور حضرتك قلت ان احنا مختلفين عن الاختيار في الكتب دي، يعني احنا الا نضيف مثلا. طب شكرا جاي يا بنتي. شكرا اختياري حضرتك انت قلت الورقه الثانيه ديت مش موجوده، احنا اسمطت فيها اسمطت في الورقه دي. طيب في ورقه ثانيه مش باري مش باري تختاري ولا باري؟ مش باري. حضرتك قلت في فصل من الفصول منفصل في قول الاختلاف، تفصيل القول ده هتبقى كيفيته ازاي؟ طب اقعد يا شباب لو سمحت. طيب يعني هيبقى استفاضه الشرح اقعد يا بنت ولا من كتب ثانيه؟ طب اقعد. كشف النحو. نعم كشف النحو معاهم الطلبه اللي معاهم الكشف لو سمحتوا. نعم نعم بس يا دكتور الاختياري لازم اعمل فيه خاتمه وفهرس والكلام ده. لا انا قصدي على البحث الاختياري. أيه. لازم اعمل فيه خاتمه وفهرس والموضوعات والكلام ده. بحث لازم تكون بحث علمي كامل يعني. طبعا لو سمحت لا انا هتكلم لسه لما لو كان نص ساعه. في قضيه يا شباب موجوده في مساله مساره في علم الكلام والعقيده، مساله أفعال الله تعالى هل هي معللة أو ليست معللة؟ الأولاد العلام اللي بيجوا يسألوني نقرأ كتاب إيه وما نقرأش كتاب إيه؟ المسألة دي ليست لها علاقة بالكتاب، دي مسألة عقدية وكلامية. السؤال تاني، هل أفعال الله تعالى معللة ولا ليست معللة؟ السؤال ده بيطرح أحيانا في مبحث الحكمة الإلهية، ويبحث أحيانا في أو تحت عنوان التعليل، تعليل الأفعال، ويتفرع عنه المباحث الفقهية، هل الأوامر والنواهي في الفقه لها حكمة ولا الأمر تعبدي؟ أنتوا معايا يا شباب بتوع الشريعة ولا لا؟ هل الأوامر الإلهية تعبدية ولا لله فيها حكمة؟ أيوة نعم يا بنتي، الفصل بين الفقه والعقيدة ده ولاد حاجات أكل عيش، إنما هذه التوليفة من العلوم مرتبطة ببعضها ارتباط جسم الإنسان بحواسه وعقله. قضية تعليل الأفعال بتمثل في العقيدة الإسلامية مبحث من المباحث الخطيرة جدا، واستخدام المصطلحات فيها أثار مشكلة. حين نقرأ قوله تعالى إن الله عزيز حكيم، ونقرأ قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي إيه خيرا كثيرا، طيب، وفي نفس الوقت نقرأ في القرآن الكريم باء تسمى باء السببية، ونقرأ لام تسمى لام التعليل. درست كده في النحو يا أولاد ولا لا؟ معنى لام التعليل يعني إيه؟ أن ما بعدها علة لبإيه؟ لما قبلها. وباء السببية أن ما بعد الباء أو ما أضيفت إليه الباء مسبب عما قبلها. معنى هذا أن الله يفعل بأسباب ويفعل لحكمة. بعض العلماء ظن أن القول بأن لله حكمة شال كلمة الحكمة ووضع كلمة غرض، شال كلمة حكمة ووضع كلمة إيه؟ غرض. ولفظ الغرض له دلالة في المفهوم البشري غير مفهوم كلمة حكمة، وربطوا بين الاثنين. وترتب على فهم الحكمة بمعنى الغرض أن البعض قال إن الله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، لأنه عزيز والعزة تقتضي ألا يسأل عما يفعل. رد عليهم البعض الآخر، هل معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يفعل لا لحكمة؟ يبقى عبس، ولا عبس على الله مستحيل. فما أولاد دلالة المصطلحات وخطورتها في علم الكلام. التعبير عن الحكمة بالغرض استعمال لللفظ في غير محله. وإذا سألت الإمام أو العالم الذي يستخدم لفظ الغرض ليثبت لله طلاقة المشيئة وطلاقة العزة، إذا سألت هل يفعل الله للعبث؟ قلت لا، حاشا لله. طب لماذا تنفي الحكمة؟ يقول لك لأن الحكمة يعني إذا قلنا أنه يفعل الحكمة يبقى يعني يفعل لإيه؟ لغرض، والغرض مترتب على طلب شيء مفقود، وحاشا لله أن يكون كذلك. طيب إذا سألت من يثبت الحكمة لله سبحانه وتعالى، هل تعني إثبات الحكمة قيد على المشيئة الإلهية، قيد على القدر الإلهي؟ يقول لك لا، حاشا لله، ده القاعدة ما شاء الله كان وما لم يشأ إيه لم يكن. لكننا نريد أن ننفي عن الله فعل العبث، لأن الفعل الخالي عن الحكمة هو عين إيه؟ العبث. مسائل خلافية سببها استخدام المصطلحات في غير ما وضعت له، أو استبدال اللفظ القرآني بلفظ بشري. فموقف أهل السنة والجماعة من هذه القضية إيه؟ هل أفعال الله معللة؟ نقول له إيه؟ ماذا تقصد بلفظ تعليل الأفعال؟ هل تقصد وضع قيد على طلاقة القدرة؟ إذا أردت ذلك فنقول لك حاشا لله، فإن الله قادر على كل شيء لكنه يفعل ما له فيه حكمة. وإذا أردت بذلك نفي العبث نقول لك نعم، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. أفحسبتم أنما خلقناكم أبدا. لما تقرأ في كتب علم الكلام هذه المصطلحات لا تتهم الرجل الذي ينفي العلة بأنه ينفي الحكمة، لكن قل مجتهد أخطأ. جمهور المسلمين وجمهور علماء الكلام يثبتون لله حكمة فيما يفعل، لكن ليس بمعنى إثبات الغرض لله وله. كلمة الغرض تعني أن للفاعل غرض، والغرض يعني النقص، حاجة نقصها وله غرض في شيء يكمل به أو يكتمل به، وحاشا لله أن يكون كذلك. ولذلك الإمام الغزالي له كتاب اسمه المقصد الأسنى في معرفة أسماء الله الحسنى، مع أن الغزالي أشعري والأشاعرة، ما مش عايز أقول بستكتر اللفظ ده، ولا لا ينفون الحكمة وإنما ينفون الغرض، وخصومهم اتهموهم بأنهم إذا نفوا الغرض نفوا الحكمة، وهذا خطأ. والأشاعرة يتهمون من يثبت الحكمة بأنهم يقيدون طلاقة القدرة، وهذا أيضا خطأ. ده من تبادل الاتهامات بين المدرستين، وهذه من أخطر القضايا المثارة في علم الكلام. هل أفعال الله تعالى تعلل أو لا تعلل؟ شيل كلمة التعليل وضع كلمة الحكمة. هل الله حكمة فيما كل ما يفعل؟ نعم. هل من يثبت الحكمة يثبت الغرض؟ لا، حاشا لله أن يكون له غرض فيما يفعل. الطرف الآخر الذي ينفي الحكمة، هل يعني بنفي الحكمة بنفي الغرض نفي الحكمة؟ نقول لا، هو لا ينفي الحكمة ولكن ينفي الغرض. طب ليه بيستخدم لفظ الغرض؟ هكذا استبدل لفظا بلفظ آخر. عندي قضيتين تحرير المصطلح فيهم مهم جدا. قضية الأولى الصلاح والأصلح، والقول بوجوب الصلاح والأصلح. القضية الثانية تعليل الأفعال، هل الأفعال تعلل أو لا تعلل؟ ويمكن سمعت عن رجل أولاد اسمه الإمام الشاطبي، له كتاب مهم جدا اسمه الموافقات، وله كتاب آخر اسمه الاعتصام. الإمام الشاطبي رجل أشعري، ويعلم أن الأشاعرة مش عايز أقول بينفوا الحكمة، لا، يقولون بنفي الغرض. لما أتى للأوامر والنواهي هو رجل فقيه وأصولي، لم يستطع أن يقف أمام الآيات القرآنية التي تثبت باء السببية ولام التعليل، فقال بتعليل الأوامر والنواهي. وجاب لك مثال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس فاجتنبوه، مفرق بين لفظ العلة ولفظ السبب. أنت أولاد فهمني ولا لا؟ فرق بين لفظ العلة ولفظ السبب. لما بتسأله لماذا حرم الله الخمر وما سبب تحريم الخمر، يقول لك سبب تحريم الخمر ورود النص، لو لم يرد النص لما حرمت الخمر. طب وما علة تحريم الخمر؟ ركس من عمل الشرع. الأمور دقيقة، افهموها لله وانتم تقروا في أصول الفقه وأنتم تقرؤون العقيدة، لأن تعليل الأفعال مترتب عليه تعليل الأوامر والنواهي. شكرا لكم. أحترم فضيلتك توفقنا على الرسالة حضرناها مع حضرتك اللي هي بتاع الآراء الكلامية. كان التاريخ 1/4. برضو هنا حضرتك كل يا ابني ما هو احنا مع بعض الله يكرمك جزاك الله خير. شكرا لك. شوف اسمك قرأوا دكتور بين العلة والحكمة، ولكن العلة علة الحكم زي الخمرة مثلا ماشي علتها الإسكار، لكن الحكمة اللي هي بقى اللي ايه مين اللي صعب السؤال؟ أخونا الإمام الخطيب فضل فضل دكتور لسان عايزين نعرف ايه الزيادة على الإجباري الايه؟ ايه الزيادة علينا؟ ده سؤالك خير. ايه المطلوب؟ واحد بيسألني بيقول يعني بقول الله موجود والناس بيقول لي ما تقولش كده، بقول يعني على طول على لسان ربنا موجود ربنا موجود، وبعض الناس اللي هم مش عارفين يعني يقولوا ان انا اقول كده. انا قلت له اسالك الدكتور عنه ما بسالش عنه